الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من بعد نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد هذا مجلس اخر من مجالس التعليق على كتابي نظم أسفل المسارك الشيخ محمد بشار رحمة الله علينا وعليه مع شرح الشيخ محمد باي رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله باب الردة، وعرفوا الردة كفر المسلم بضمن فعل أو بقول مفهم من مسلم مميز مختار، كشده في وسطه الزنار أو رمي كالقرآن في مقذري طبعا ولو مثل المخاط الطاهري، أو زعمه في العالم البقاء، أو أنه يعانق الحوراء، أو استحل محرما أو حرمه حلالا، أو دعوى الصعود للسماء، أو ادعى نبوءة أو كسبها أو شركة فيها، فأعظم ذنبها إن لم يتب بعد ثلاث يقتل، وماله فيء ومنها يبطل، وصية والطهر والصلاة والصوم والحج كذا الزكاة والنذر والظهار والأيمان بالله والعتق كذا الإحصان، وقتل زنديق وإن تاب وجبي كساحر أيضا ومن سب النبي. هذا الباب أول باب من أبواب الحدود، فقد فرغنا في المجلس الماضي بمن الله وتوفيقه مما يتعلق بالجنايات، وقلنا الربع الرابع هذا من الفقه فيه القضاء والشهادات، يعني ما يكون بين الناس والإجراءات القضائية والجزائية ويعني ما إلى ذلك، لأن الإنسان المجتمع لا بد أن يقع فيه من يخالف السلوك السوي، فيحتاج إلى فض النزاعات وإلى العقوبات وما إلى ذلك. فمن ذلك الحدود، والحدود الحد في اللغة والمنع، ومنه سمي البواب حدادا. سميت الحدود بذلك لأنها زواجر عن اقتراف هذه الجرائم الكبائر التي وضعت لها. وفي الشرع هي عقوبات مقدرة شرعا، العقوبة إما أن تكون مقدرة من الشارع وإما أن لا تكون مقدرة، فالمقدرة تسمى حدا وغير المقدرة تسمى تعزيرا، فغير المقدرة يقدرها القاضي باجتهاده على حسب يعني أمور معينة ذكرها العلماء، وأما الحدود فيها محددة من الشريعة لا يجوز فيها لا يجوز تغييرها لا يجوز تغييرها. والحدود أبواب يعني عند الفقهاء يذكرون فيها أعظم ما يذكرونه فيها ستة أبواب ستة حدود، وهي الردة ونعم شرب المسكر والزنا والقذف والسرقة والحرابة، هذه الستة هي التي عادة يركزون عليها، وإن كان بعضهم يعني ينازع في تسمية عقوبة الردة حدا لكنه أقرب إلى النزاع اللفظي والله أعلم، لأن الحدود قاعدتها أنها لا تسقط بالتوبة كما بعد القدرة على صاحب الجريمة، بخلاف الردة فإنه إذا ارتد إنسان واستتيب بعد أن قدر عليه فتاب ترك، وهذه ليست سيما الحدود، لكن هذا النزاع يعني أقرب إلى اللفظ لأنه يتفق أنها عقوبة مقدرة وأن المرتد يقتل. طيب، والأصل في باب الردة هذا حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ظني أنها تبلغ التواتر المعنوي، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، أخرجه البخاري. ومن ذلك الحديث المتفق عليه من حديث معاذ أنه دخل فوجد رجلا لما وصل إلى أبي موسى الأشعري في اليمن، وجد رجلا موثقا فقال ما هذا؟ قالوا هذا رجل يهودي أسلم ثم راجع دينه دين السوء، فقال لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، هذا هو الشاهد. فقال له أبو موسى سيقتل انزل، قال لا أنزل حتى يقتل، أصر فلم ينزل حتى قتل. ومن ذلك أيضا، وهذا الحديث الصحيحين، وحديث الصحيحين أيضا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وفي بعض الروايات يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، فذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة وآثار الصحابة، ويعني إجماع العلماء لعله على ذلك. طيب في الجملة طبعا هو الناظم رحمه الله بدأ بتعريف الردة فقال: وعرف الردة كفر المسلمي، يعني هي رجوع المسلم المتقرر إسلامه عن الإسلام والعياذ بالله، فلا بد أن يكون مسلما متقرر الإسلام بأن يشهد الشهادتين ويلتزم بأحكامهما، فإن لم يشهد الشهادتين أصلا فهو كافر، وإن كافر أصلي يعني، وإن شهد الشهادتين وبعد أن كان كافرا لكنه ادعى أنه لم يكن يعرف دعائم الإسلام، فلما أخبر بها مثلا قيل له عليك الصلاة وعليك أن تترك المحرمات الفلانية، فقال أنا ما كنت أعرف أن هذا يعني علي فأنا لا أريد. قال أهل المذهب يترك إذا لم يكن يعيش في بلاد المسلمين، أما إذا كان يعيش في بلاد المسلمين ويعرف أن المسلمين مثلا يصلون ويزكون ويصومون فهذا لا يقبل منه، أما إذا كان يعني في مكان بعيد أو مثلا في بلادي، يعني المهم أنه في مكان يعذر فيه يظن أنه قد يكون صادقا في هذا، فالمذهب قالوا يؤدب ولا يقتل، يؤدب ولا يقتل فهذا. أما إذا تقرر الإسلام والتزم الدعائم ذلك إذا كفر فإنه يأخذ حكم المرتد بضمن فعل أو بقول مسلمي بمفهمي. المذهب يقولون الردة تكون بثلاث أشياء: بصريح، كان يقول مثلا إنه أشرك بالله أو ارتد أو كذا صريحا أو كفر، أو بفعل يعني يتضمنه، أو بقول يقتضيه تقتضي الردة. وفي الحقيقة يعني بعضهم قال يدخل فيه أشياء غير ذلك، لأن الردة إما أن تكون بقول أو بفعل أو باعتقاد كفري أو بشك أو بترك عند بعض العلماء، لكن أهل المذهب لا يرون هذا لأنهم لا يرون أن تارك الصلاة كافر، وأما من رأى أن تارك الصلاة كافر مثلا بالكلية من تركها بالكلية كفر، فإنهم يقولون الترك أيضا يكون سببا للكفر، ولكن الفقهاء يحكمون على حسب الظاهر، فمثلا الاعتقاد لن يبرز إلى الوجود بحيث نحكم عليه بالردة إلا إذا صرح به فصار قولا مثلا أو فعلا أو كذا. وعلى كل حال يعني هو سيذكر أمثلة لما يحصل به الردة. من مسلم مميز مختار، هذا من شروط، لابد أن يكون تقرر إسلامه كما تقدم، أما إذا كان كافرا أصلا فإذا انتقل من دين إلى دين في كفره فإننا لا نتعرض له. قال أهل المذهب إذا كان مثلا يهوديا فتنصر أو العكس لا نتعرض له، لابد أن يكون حكم الردة من مسلم انتقل إلى أي ديانة أخرى. وما قوله من بدل دينه فاقتلوه، قالوا هذا محمول على الدين الحق مميز، أما غير مميز فلا ليس له ردة، وأما المميز فإنه يعني كأن ردته فيها خلاف هل تعتبر أو لا، لكنه طبعا لا يعاقب إلا بعد البلوغ. مختار يعني أن لا يكون مكرها، قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كشدي سيذكر أمثلة هنا على الأفعال والأقوال الدالة على أو التي يحكم بردة من فعلها أو قالها. كشده في وسطه الزنار، مثال الأول أن يلبس لباسا مختصا بالكفار، لكن بعضهم قيد هذا أن يقترن بدخول الكنيسة ونحو ذلك، والزنار هذا شيء خاص بالكفار كانوا يشد على وسطه، لكن صاحب الأقرب اشترط يعني قرن بهذا أن يدخل مع دخوله الكنيسة وكذا، أما يعني إذا فعله ميلا للكفر قالوا، أما إذا فعله لعبا فحرام، حرام وليس كفرا. ويعني قد طبعا المعروف أن أي معصية يعزر عليها الإيمان إذا رأى ذلك، أو رمي كالقرآن في مقذر، يعني أو رمي القرآن في مقذر طبعا ولو مثل المخاط الطاهر، يعني أن إذا رمى القرآن والعياذ بالله أو شيئا منه أو شيئا معظما شرعا، وهذا أدخلته الكاف ككتب الحديث والفقه استخفافا بها، إذا رماه في شيء قذر ولو من جهة الطبع مستقذر طبعا ولو كان طاهرا ليس بنجس مثل المخاط فإنه يكفر لذلك، أن هذا فيه إهانة واستخفاف لما أعظمه الله عز وجل، يدل على فهو سبب للردة والعياذ بالله. أو زعمه في العالم البقاء، هذه بعض الاعتقادات. فمن ذلك أيضا إذا اعتقد في العالم أنه باق أبدا، لأن هذا يستلزم إنكار البعث فهو تكذيب للقرآن، أو أنه يعانق الحوراء، إذا ادعى أنه يعانق الحوراء والحور العين وما إلى ذلك فإنه أيضا يقولون هذا ردة وعياذ بالله. أو ادعى نبوة أو كسبها، إذا ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكذب للقرآن كما هو معلوم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين لأنه لا نبي بعدي، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. وكذلك إذا ادعى أن النبوة تكتسب، لأن هذا يستلزم إن كان حدثها بعد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، أو شركة فيها، أو قال هو مشرك فيها وله نصيب منها، فعظم ذنبها، فعظم يعني ما أعظم ذنب الردة. طيب ما هي أحكام المرتد؟ هذه أمثلة طبعا، أمثلة. إن لم يتب بعد ذلك أحكام المرتد، قالك إن لم يتب بعد ثلاث يقتلوا، أي إنه يستتاب ثلاثة أيام، هذا هو المذهب. وبعض المذهب قالوا استتابوا ثلاثا ولو في يوم واحد، لكن المعروف أنه يستتاب ثلاثة أيام بلا جوع ولا عطش، يعني لا حتى لو أصر على كفره يطعم ويسقى وبلا ضرب ونحو ذلك، وإنما يترك. إذا أصر على ردته معروف عقوبته، لا يحتاج أن يعطش ولا أن يجاع. إن لم يتب بعد ثلاث يقتل، إذا ما تاب بغروب الشمس اليوم الثالث من يوم الحكم لا من يوم الكفر، يعني من يوم ما حكم عليه القاضي بأنه مرتد. طبعا الردة تثبت عند القاضي، يعني ليس هكذا الموضوع مفتوح، ولهذا قالوا لا بد أن يسأل في الشاهد، مثلا هي الردة تثبت بشاهدين كغيرها، فقالوا مثلا يقولون له ماذا قال، لأنه قد يظن الشاهد شيئا كفرا وهو ليس بكفر، فيقول مثلا هذا الشخص قد كفر، فيسأل القاضي بماذا كفر فيبين، فإذا تبين أنه فعلا كفر وثبت عليه ذلك بشاهدين وحكم عليه القاضي، حينئذ الثلاثة أيام تبدأ بعد الحكم، لا من يوم الكفر الفعل أو القول ولا من يوم الرفع، بل من يوم الحكم، ويلغى يوم الحكم إن كان بعد الفجر على القاعدة المعروفة في المذهب، وحينئذ لا بد من ثلاثة أيام بعده، فإن كان الحكم بليل مثلا ليلة فلا يلغى يومه، وحينئذ بغروب الشمس اليوم الثالث يقتل. وماله فيء، الحكم الثاني من أحكامه، يعني الحكم الأول يمكن أن نقول أنه يستتاب، الحكم الثاني أنه يقتل إن لم يرجع، وإن رجع ترك. طيب الحكم الثالث أن ماله فيء لبيت مال المسلمين، لا يورث ولو ارتد لدين وارثه، إذا كان ابنه مثلا نصرانيا من الأول، مثلا أب وابن نصرانيان، فأسلم الأب ثم ارتد إلى النصرانية مرة أخرى، فلا يقال إن ابنه على دينه، فهذا لا ينفع، لأن المرتد أصلا ليس مثل الكافر الأصلي، لا يرث ولا يورث وماله فيء لبيت مال المسلمين. ومنها يبطل، هذا الحكم الرابع، أن الردة تبطل الأعمال، وهذا له معنيان، له معنى إبطال الثواب لقوله تعالى لئن أشركت لأحبطن عملك وغير ذلك من الآيات، وهذا واضح، كل عمل عمله قبل الردة يبطل. لكن السؤال إذا أسلم مرة أخرى هل يعود إليه الثواب أو لا؟ هذه مسألة فيها نزاع، ولعل الأقرب أنه يعود إليه الثواب، لكن لا أدري يعني عند المذهب ما هو المرجح. المسألة الثانية أن بعض الأحكام المتعلقة تبطل كما سنبينه تفصيلا فيما ذكر، فمن ذلك مثلا الوصية، والوصية فيها خلاف، وقالوا الراجح في المذهب أنها لا تبطل وصيته، أنه لا تبطل وصيته إلا إذا مات على ردته، فذلك إنسان أوصى بوصية ثم ارتد والعياذ بالله ومات مرتدا قتل مثلا أو مات على ردته، فوصيته هذه باطلة لا عبرة بها. أما إذا رجع الإسلام فقالوا الصحيح أن وصيته صحيحة، يعني مثلا أوصى بها قبل ردته ثم ارتد ثم أسلم ولم يغير شيئا ولم يجدد الوصية، الأصح في المذهب أنها تبقى صحيحة ولازمة. والطهر والصلاة، يعني أنه إذا كان متوضئ الطهارة الصورة تنتقد كما تقدم في باب يعني يعني في معروف هذا في باب الوضوء، نواقض الوضوء عند المالكية. وأيضا الكبرى على الراجح فيغتسل، وقيل إلا إذا لا يغتسل إلا إذا بموجب. والصلاة، الصلاة أيضا إسقاطها لا معنى، الثواب المتقدم وهذا واضح. والشيء الثاني أنه ما الصلوات التي كانت في أيام ردته ليس عليه قضاؤها، مثلا ارتد 3 أيام والعياذ بالله، أو ارتد سنة ولم يقتل مثلا ثم تاب، فلا يطالب بقضاء ما كان، أن الإسلام يجب من قبله. والصوم كذلك نفس الشيء، يبطل ما تقدم منه ولا يلزمه ما كان أثناء ردته فيما أحسن، لكن يحتاج إلى تحريرها. والحج يعني أنه إذا كان تقدم له حج من قبل حجة الإسلام فتبطل عند المالكية ويلزمه حجة أخرى، هكذا المذهب. كذا الزكاة، الزكاة التي كانت من قبل يبطل ثوابها، والتي كانت في أثناء الردة كأنه الله أعلم لا، يعني كأنهم ذكروا أيضا أنه لا يطالب بها. والنذر والظهار والأيمان بالله والعتق، يعني أنه إذا كان نذرا مثلا قال لئن جاء زيد لأصومن سنة مثلا، ثم ارتد والعياذ بالله هذا الناذر، ثم رجع نذره الأول بطل، فإذا جاء زيد لا يلزمه شيء، هكذا المذهب بناء على أن الكافر لا يلزم نذره. وهذه مسألة فيها خلاف، لكن أهل المذهب يرون هذا، وغيرهم يخالفهم بعض العلماء يرى أن الكافر نذره لازم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في نذره الذي نذره في جاهليته أو في بنذرك، لكن المذهب لا يرون أن هذا يلزم الكافر. وقد مر هذا في باب النذر، والنذر في الشرع التزام مسلمي مكلف، أما غير المسلم لا يرون نذر أن نذره صحيح. والظهار كذلك نفس الشيء، إذا ظاهر من زوجته ثم ارتد ثم رجع بطل ظهاره الأول ولا يلزمه شيء. والأيمان بالله كذلك، إذا حلف على شيء ثم ارتد ثم رجع يمينه الأولى بطلت، فلا يحنث فيها إذا فعل مثلا ما حلف لا يفعله أو العكس، فإنه لا يبطل. وكذلك العتق أو الظاهر الله أعلم أنه يقرأ بالجر، لأن المقصود الأيمان بالعتق، وكذلك الأيمان بالطلاق كذلك، بمعنى العتق والطلاق إذا علقهما على شيء ثم ارتد ثم رجع فلا يلزمه شيء إذا حصل ما علق عليه. فإذا قال لامرأته مثلا إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم ارتد والعياذ بالله ثم رجع، فإنه لا تطلق زوجته. ثم دخلت زوجته الدار، يعني مثلا رجعت إلى ذمتي وكذا، ثم رجع دخلت الدار لا يلزمه الطلاق. وكذلك إذا حلف بالعتق فقال مثلا إن حصل كذا فعبيدي أحرار مثلا، ثم ارتد ثم رجع، هذه اليمين الأولى بطلت التي بالعتق، وإذا حصل هذا الشيء لا يلزمه شيء، هكذا مذهب. أما العتق والطلاق المنجزان، ولهذا قلت الظاهر أنها تقرأ بالجر، العتق والطلاق المنجزان فلا يتأثران، يعني إذا طلق زوجة أو أعتق عبدا ثم ارتد ثم رجع هذا لا يؤثر على العتق والطلاق اللازمين المنجزين اللذين حصلا قبل الطلاق قبل الردة. ولهذا لو رجعت إليه زوجته قالوا إذا طلق زوجة 3 ثم ارتد ثم رجع تبقى محرمة عليه حتى تتزوج زوجا آخر. كذا الإحصان، المالكية رحمه الله كما سيأتي في باب الزنا لا يرون الإحصان يحصل إلا مع الإسلام، فعندهم لو أن كافرا تزوج في كفره ثم فارق زوجته ثم أسلم يعتبرون وهو غير متزوج مثلا، يقولون هذا الآن غير محصن، لأن ما حصل منه في زمن الكفر لا يعتبرونه إحصانا، ولعل هذا فرع عن يعني عن عن عن عن أنهم لا يرون صحة نكاح الكفار. وخالفهم غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين، وهذا يدل على أنه اعتبر إحصانهما إحصانا، لكن المالكية لا يعتبرونه. وعلى هذا يقولون من كان محصنا ثم ارتد بطل إحصانه الأول، فإذا أسلم ثم زنى قبل أن يحصن في إسلامه لم يرجم. يقولون ثم ختم الباب بقوله وقتل زنديق وإن تاب وجبي كساحر أيضا ومن سب النبي. هؤلاء 3 على المذهب إذا اطلع عليهم فإنهم يقتلون ولا يستتابون ولا تنفعهم التوبة في إسقاط الحد، في إسقاط القتل عنهم. من هم؟ الأول الزنديق وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإيمان، فهذا إذا تاب فإنه تنفعه توبته من جهة قد تنفعه فيما بينه وبين الله. الجانب الثاني ينتقل من إلى مسلم في أحكام القتل، يعني مثلا يقتل حدا لا ردة، وبالتالي يدفن في مدافن المسلمين وصلى عليه وواوا، لكنه لا يسقط عنه القتل، ليس مثل المرتدين من غيرهم، فإنه يستتاب، إذا تاب ترك، أما هذا لا يترك، وهو الزنديق الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام، وكان يسمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافقا، ولذا قال وقتل زنديق وإن تاب أوجبي. قتل هذا مفعول مقدم لقول أوجبي، يعني أوجب قتل الزنديق وإن تاب. كساحر أيضا، كذلك الساحر، السحر كفر في مذهب الجمهور ومنهم المالكية بظواهر الآيات والأحاديث، وبالتالي يقولون الساحر مرتد إذا طلع عليه فإنه يقتل. طيب، والساحر لا تقبل توبته لأن أمره خفي فعند المالكية، فحتى ولو تاب يقتل حدا لا ردة. ومن سب النبي كذلك ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وإن تاب، ولكن على التفصيل السابق. وأما ساب الله تعالى ففيه قولان، والمرجح عندهم أنه لا أنه تنفعه توبته، والسبب في هذا قالوا لأن الله عز وجل كماله متقرر في النفوس، فلا يضره، يعني لا يمكن أن يلحق شخص بالله عز وجل النقص. هم يقولون لأن كماله متقرر عقلا، طبعا هذا بناء على عقيدتهم الكلامية، أن الأصل في العقائد أنها كلها عقلية، ولو قيل نقلا وعقلا لاتجه. على كل حال، وبعض العلماء من غير المذهب فرقوا بفرق آخر، وقالوا أن الله عز وجل أخبرنا بأن حقه يعني أسقطه الله عز وجل بتوبة من تاب، وأما حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسقط بذلك، ولا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم وكذا، لأن هذا لا يدرى وغير متحقق، وهو أصلا الأصل فيه أنه قد كفر وكذا، فلا يسقط بتوبته، لكن تنفعه فيما بينه وبين الله. أما في هذا أيضا قطعا للباب وسدا للذريعة، والله أعلم. هكذا تقرروا. على كل حال، في المسألة بالنسبة لسب الله تعالى قولا، هل تقبل توبته أو لا؟ وهذه يعني المسألة ليست متفقا عليها، لكن هذا هو المذهب، وأظن أن الشيخ إسلام رحمه الله كأنه يميل إلى نصرة قول المالكية ومن وافقهم في ذلك. ثم قال الشارح، نقرأ كلام الشارح سريعا، قال إن شاء الله، قال ثم شرع يتكلم عن الردة وما يترتب عليه من أحكام، فقال باب الردة إلى آخره. قوله باب الردة عاذنا الله منها، أي تعريفها، وهي قطع الإسلام من مكلف، وفي غير البالغ خلاف. قال ابن عرفة الردة كفر بعد إسلام تقرر بالنطق بالشهادتين مع التزام أحكامهما. عرف الناظم بقوله عرف الردة كفر المسلم المتقرر إسلامه، فاشمل البالغ وغيره على خلاف فيه في غير البالغ، ولا يتقرر الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين والتزام أحكامهما، واحترز به عما لو نطق بالشهادتين ثم رجع قبل أن يوقف على الدعائم دعائم الإسلام فإنه يؤدب فقط. وقوله كفر المسلم احترازا مما إذا خرج، وبعضهم يضبطه كفر المسلم، ولكل وجه، احترازا مما إذا خرج غير من ملة إلى أخرى كنصرانين تهود أو العكس فلا يكون ردة، بضمن فعل، يعني أنها تكون بأحد أمور ثلاثة، قول وفعل واعتقاد. ثم قال إما بضمن فعل وسيأتي المثال، أو بقول مفهوم أي بلفظ يفهم منه الردة، والألفاظ تختلف باختلاف معانيها والمقاصد بها وقرائن الأحوال، فمنها ما هو كفر ومنها ما هو دون الكفر، ومنها ما يجب فيه القتل، ومنه ما يجب فيه الأدب، ومنها ما لا يجب فيه شيء، فيجب الاجتهاد في كل قضية بعينها. وقد بين القاضي عياض في كتاب الشفاء أحكام هذا الباب ووضح أصوله وفصوله. وقوله من مسلمي ولم يقل من مؤمني، وإن كان الكفر إنما يقابل الإيمان، بيانا لكون النظر هنا مقصورا على أحكام الدنيا، أي الأحكام الظاهرية التي ينظر فيها الحكام، والإسلام هو الانقياد الظاهر للأحكام بخلاف الإيمان، فهو عبارة عن التصديق القلبي، وحصر الإيمان في التصديق فيما لا يخفى، وهو خفي لا نطلع عليه. مميز، يعني أن الردة لا تعتبر شرعا ولا يحكم بها إلا إذا سترت المسلم مميز لا مجنون لعدم خطابه، كذلك السكران بحلال، والصبي الذي لم يميز لرفع القلم عنهما أو عنهم، يعني عن الثلاثة مختار. وأما إذا كان إن كان مكرها عن الكفر فلا يحكم عليه به، لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم مثل لضمن فعل بقوله كشده في وصي الزنار، والمراد بالزنار اللباس الخاص بالكفار إذا فعله حبا فيهم وميلا لهم، سواء فعله في بلاد الإسلام أو في بلادهم، فالمدار في الردة على فعله حبا فيه وميلا لأهله، أو رمى كالقرآن وكتب الحديث في مقدري طبعا أي المكان الذي تعافى النفوس وتستقدره، ولو كان الملقى آية أو حديثا واحدا، ولو مثل المخاط الطاهري، فإن من ألقى المخاط أو البصاق على القرآن فإنه يحكم عليه بالردة. وفي قرة العين لإمام الحرمين: ما قولكم في مسح الأطفال القرآن من أنواح بالريق وتقليب القرآن والكتب بالريق؟ الجواب: في حشية خرش. قال ابن الحاج: في المدخل لا يجوز مسح لوح من القرآن أو بعضه بالبصاق، ويتعين على معلم الصبيان منعهم ذلك. واشتد نكير ابن عربي على من يلطخ صفحات أوراق المصحف في الريق في تقليبه وكذلك كل كتاب يسهل قلبها أو يسهل قلب من قائلا: إن لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر. قال في المجموع: ولا يبلغ هذا الحد، لا يبلغ هذا حد الكفر، فقد اغتفر الشافعي مثل ذلك. وفي فتاوى الشيخ عليش أو عليش: من محى لوحا فيه قرآن ببول إبل لأنه طاهر عند المالكية، فأجاب بأنه يرتد، واستشهد بما في المجموع. والردة: كفر من تقرر إسلامه بك إلقاء مصحف أو حديث في قذر. قال الخرشي: كفر من تقرر إسلامه، نعم، المراد بالقذر ما استقذر ولو طاهرا كالبصاق، ومثل المصحف الآية والحرف منه. لكن بعضهم قال: الراجح في المذهب أن تقليب الصفحات محرم وليس كفرا، لا يصل إلى حد الكفر لأنه لم يقصد تحقير القرآن، لكن ينبغي تنزيه القرآن عن ذلك. بعض الناس إذا أراد أن يقلب الصفحة يبل رأس إصبعه بريقه ويقلب، فقالوا هذا محرم. وبعضهم قال ردة، لكن الصواب قالوا أنه ليس بردة لأنه لم يقصد تحقير القرآن. أو زعمه في العالم البقاء، وهو ما سوى الله تعالى أعلم، البقاء، وهذا كفر بالاعتقاد، هو القسم الثالث، لأن ذلك يؤدي إلى إنكار القيامة. كذلك من قال العالم قديم أي أزليا، لأن ذلك يؤدي، يعني لا بداية له، يؤدي إلى إنكار الصانع، لأن مقارنة العالم لوجود الله تقتضي أن الله لم يخلقه، ويستلزم نفي القدرة والإرادة، وهو ظاهر في تكذيب القرآن وتكذيب الرسول، وكذلك من شك في ذلك، أو أنه يعانق الحوراء العين، العيناء، لعلنا ينبغي المفرد يعني الحور عين، يقظة يعني لا منام. كذلك من يقول إنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها، فهذه يعني من الزندق، من الردة، أقول لك، لأن هذا من الغيبيات. أو استحل كأنه يعني مثل دعش يعني يقارب النبوة وما إلى ذلك. أو استحل الله أعلم، أو استحل محرما كالخمر والزنا. محرما مجمعا عليه معلوم من الدين بضرورة بكتاب أو سنة متواترة، هكذا يقولون، هذا ضابطه، كالخمر والزنا وما أشبه ذلك، من كل مجمع عليه معلومة من الدين بالضرورة. قال حلال، أو حرم محال حلالا، أجمعت عليه الأمة، جمعت الأمة على حليته وأباحه لنا الشرع. كذلك من أنكر واجبا بهذه الصفة فإنه يحكم عليه بالكفر. قال في الجوهرة، وهي منظومة في عقيدة الأشاعرة: ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد، ومثل هذا من نفى لمجمعي أو استباح كالزنا فلتسمع. أو دعوى الصعود للسماء، يعني أنه من ادعى أنه يصعد للسماء فإنه يحكم عليه بالكفر إذا ادعى ذلك بجسده، وما إذا ادعى مجالسة المولى سبحانه وتعالى أو مكالمته فهو كافر كما في الشفاء. وهذا فيه رد على كثير من المنحرفين من المنتسبين للتصوف وغيره. أو ادعى نبوءة، نبوءة هذه طبعا قراءة نافع مثل، ونبوة أيضا يستقيم بها الوزن، بأن قال إنه نبي، والأصل أن قال نبوة يعني لأن الناظم من أهل مصر، لكن الشارح من الجزائر يقرأون بقراءة نافع. قال إنه نبي أو كسبها، أي جواز اكتساب النبوءة، لأنه خلاف إجماع المسلمين، ولأنه يؤدي إلى توهين ما جاء به الأنبياء أو الشركة فيها، أو ادعى أنه كان شريكا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا سائر الأنبياء، فعظم ذنبها أي الردة أو العقيدة الفاسدة. وقد تقدم في باب أصول الدين قوله: أو قال بالكلية ربي علي ما من دون جزئياتي أو جسمه. وكذلك طبعا هذا التجسيم يقولون إذا قال جسم كالأجسام، أما إذا قال جسم لا كالأجسام فإنه لا يكفر. وأخطأ من حمل هذا ونزله على أهل السنة، لأن أهل السنة من أتباع السلف لا يقولون إن الله جسم أصلا، فضلا عن أن يقول لا يطلقون هذه العبارة لأنها تحتمل معاني يعني باطلة، وأهل الكلام يريدون بها معنى آخر، ولهذا لإجمالها وكذا يستفصلون عن معناها فيردون الباطل ويثبتون الحق بلا غلو، ولكن غيرهم يعد هذا تجسيما، كما أن المعتزلة يعدون الأشاعرة مجسمة أيضا، لأنهم يرون أنهم يثبتون صفات المعاني وهذا تجسيم عندهم. فكل يدعي وصفا بليلى، فليس هناك ضابط، يعني كل معطل يدعي في مخالفه أنه مجسم، فما كان الجواب كان الجواب. وكذلك من قال بتناسخ الأرواح بمعنى من مات فإن روحه تنتقل إلى مثله أو أعلى منه إن كانت من مطيع، وإن كانت من عاص فإنها تنتقل إلى شكل آخر أو مماثل أو أدنى. طبعا تناسخ الأرواح أيضا هذه عقيدة وثنية كفرية. وكذلك إذا أعلن نعم، وكذا واستتاب من قال في النبي صلى الله عليه وسلم هزيمة، وقال مالك وأصحابه يقتل ولا تقبل منه توبة. وكذلك إذا أعلن بتكذيبه فإنه يستتاب ثلاثة، فإن لم يتب قتل ويؤدب اجتهادا من قال أدي واشكو للنبي، يعني قال له في الدين مثلا أده إلي واشكو إلى من شئت حتى لو اشتكيت للنبي، ولا يقتل، أو قال لو سبني ملك لسببته هذا أيضا يؤدب، قال أو يبنى ألف كلب أو خنزير فيؤدب اجتهادا، أو عير بالفقر فقال لمن عيره به تعيرني والنبي قد رعى الغنم، هذا قال لك يؤدب ولا يكفر، أو قال لغضبان كأنه وجه منكر ونكير يعني، فهذا أيضا يؤدب قال لك، أو مالك خازن النار قال كأن وجهه وجه مالك، وكذا دخل علينا كأنه عزرائيل يقصد به ملك الموت، فإنه يؤدب في هذه الأقوال ولا يحكم بردته، إن لم يتب بعد ثلاث يقتل، يعني أن من ارتد استتاب ثلاث، فإن تاب ترك، وإن لم يتب قتل بعد غروب شمس اليوم الثالث كفرا وفي أثناء أيام الاستتابة ينبغي أن تعرض عليه التوبة من حين لآخر، ويطعم ويسقى من ماله وإلا فمن بيت المال إذا لم يكن له مال، ولا ينفق على ولده وزوجته منه لأنه يوقف فيكون معسرا بردته لأنه قد يصير فيا إلا إذا رجع، وإن كانت المرتدة امرأة ذات زوج استبرئت بحيضة قبل قتلها كما تقدم في باب الاستبراء قوله والحرة استبراؤها كالعدة لا في لعان أو زنا أو ردة، فإنها في كل ذات استبراء بحيضة فقط كفيت الضرة، لأن المقصود بهذا أن نستثبت أن رحمها ليس فيه جنين حتى لا نقتل نفسا لا ذنب لها. وكذلك قالوا إذا كانت ترضع ولم تجد له مرضعا فإنه ينتظر بها إلى أن نجد مرضعا للجنين، وهذا من يعني من رحمته من الرحمة التي جعلها الله عز وجل في شريعة الإسلام. وماله فير ومحله بيت المال، ومنها يبطل وصية إذا لم يقصد بالردة إسقاطها، فإذا أوصى بوصية ثم ارتد فإنها تبطل ولو رجع إلى الإسلام كما في الحطاب. وفي المواقع على المدونة أن محل بطلان الوصية إذا مات على ردته إلى إن عاد الإسلام وأقره البناني أو البناني كما أظن. والطهر فينتقد بها الوضوء وكذلك الأكبر على الراجح، والصلاة أن يبطل بسبب الردة ثوابها، والصوم أن يبطل ثواب الصوم السابق منه ولا يلزم قضاءه، والحج المتقدم منه فيجب عليه إعادة حجة الإسلام، كذا الزكاة فإن ثواب المتقدم يبطل، والنذر أي لا يطالب به بعد إسلامه، والظهار كما إذا قال لها أنت عليك ظهر أمي ثم ارتد فيبطل ظهاره ولا يترتب عليه كفارة الظهار، والأيمان بالله أي اليمين بالله، فمن حلف أن يدخل دار زيد فارتد ورجع الإسلام لا يحكم عليه بالحنث إذا دخلها يعني، والأيمان بالعتق هذا هو يعني أن هذه المذكورات كلها تسقط بالردة، وكذا الأيمان بالطلاق يعني تعليق الطلاق بشيء، كذا الإحصان فإذا عقد مسلم بالغ عاقل على امرأة عقدا صحيحا فوطئها هكذا أحصن ثم ارتد فقد زال إحصانه، فإن زنى فإنه يجلد ولا يرجم، لا تسقط الردة طلاقا صدر منه قبلها كما قلنا، فلا تحل مبتوتة إلا بعد زوج ولو زمن ردته، وهذا ما لم ترتد معه وإلا حلت بعد إسلامها، قالوا إذا ارتدا معا ورجعا فإنها تحل له، لكن لا يجوز أن يؤمرا بذلك، قالوا وإذا أمرهم الفقيه بذلك حيلة قال لهم ارتدا ورجعا حتى لا تحتاج إلى زوج، قالوا هذا الفقيه مرتد، ولا تسقط ردة محلل أي إحلال محلل تزوجها بعد طلاق الثلاث، فإن هذا التحليل لا يبطل بردة المحلل بخلاف ردة المرأة، فإنها تبطل تحليلها لمطلقها ثلاثا لأنها أبطلت فعلها بنفسها ونكاح الذي أحلها. إذا تزوجها إنسان بنية التحليل ثم ارتد فجاء وخرجت المرأة من عدة يجوز لزوجها الأول أن يتزوجها، أما إذا المرأة هي التي ارتدت فقد أبطلت هذا النكاح من طرفها وبطل ما يتعلق بها، فلا تحل للزوج الأول، لأن النكاح الذي أحلت به بطل من جهتها، أما من جهته هو فلا تبطل، فلا يبطل تحليلها. قال وقتل زنديق، ونكاح الذي أحلى، وقتل زنديق أي الزنديق، والزنديق هو من أسر الكفر أظهر الإسلام وإن تاب، لكن قتله بعد التوبة حدا وقبلها كفرا كما شرحناه، إلا أن يجيء تائبا قبل الاطلاع عليه فإنه يسقط عنه القتل. الزنديق كما سيأتينا في المحارب أيضا، الله عز وجل قال إلا الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يقول لك حتى الزنديق كذلك، فإذا جاء قبل أن نقدر عليك، قبل أن يقبض عليه مثلا، قبل أن يطلع عليه ويعرف تعرف زندقته، فتاب وجاء تائبا سقط عنه الحد، فإنه يسقط عنه القتل. قال الشيخ خليل وقتل المستسر بلا استتابة إلا أن يجيء تائبا وماله لوارثه أي الزنديق، إذا جاء تائبا قبل الاطلاع عليه سقط عنه القتل وتقبل توبته. والدليل على وجوب قتل الزنديق ما في صحيح مسلم، ما في صحيح البخاري، أن علي رضي الله عنه أتي بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذب عذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه أو جيبي قتله حدا كساحري. حدا نعم، إذا تاب نعم يكون حدا، وأما إذا لم يتب فإنه يكون ردة. كساحر أيضا أي الذي يتعاطى السحر بأن يفرق بين المرأة وزوجها أو يذهب عقل غيره أو يفعل فعلا يغير به صورة، كتغيير صورة إنسان بصورة كلب أو حمار. الأصح والله أعلم أن السحر لا يستطيع قلب الأعيان في نفسه، أن هذا لا يقدر عليه إلا الله تعالى، لكنه يستطيع أن يخيل إلى العين السحر كما حصل مع السحر الذين كانوا ألقوا وألقى موسى عليه السلام. والدليل على قتله يخيل إليه من سحر من ناتسه، والدليل على قتله قوله صلى الله عليه وسلم حد السحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي، لكن الأرجح وقفه، وقفه على جندب، ولكنه وافقه جماعة من الصحابة على هذا. ومن سب النبي أو سب نبيا من الأنبياء ممن أجمع على نبوته قتل ولا تقبل توبته صونا لجانب النبوة، كان يقول كذاب أو ساحر أو بخيل، يعني يصف واحد من الأنبياء المجمع على نبوته بهذا، أو جاهل وما أشبه ذلك، فإنه يقتل ولا تقبل توبته. أما إذا سب أحدا ممن اختلف في نبوته كذي القرنين ولقمان والخضر فإنه يؤدب أدبا وجيعا وينكل نكالا شديدا، وكذلك والملائكة أيضا إذا سب ملكا مجمعا على نبوته يقولون يكفر. أما إذا كان مختلفا في نبوته كهاروت وماروت، طبعا مثال متفق جبريل، مثال مختلف فيه هاروت وماروت وإن كان فطيب. قال فإنه وكذلك قال من سب أحد الصحابة وأهل بيته صلى الله عليه وسلم وأزواجه فإنه يؤدب أدبا شديدا. قال الشيخ خليل وفي قبيح لأحد ذريته عليه الصلاة والسلام مع العلم به، وذريته عليه الصلاة والسلام حصلت في أولاد فاطمة الزهراء، وأما أهل البيت من غيرها مع العلم بها فالظاهر أنه كذلك. انتهى من دردير على خليل، يعني غير البيت من غير الحسنين والحسينين، أما إذا كان يعلم أن هذا من الحسن والحسينين قال لك فساء إليه فإنه يؤدب. قال هو من اعتدى على مسلم عموما يعني يعزر بحسب جريمته. ولما فرغ من الكلام عن الردة وأحكامها شرع يتكلم عن الحدود، فقال باب الزنا، يعني كأنه عد الردة، الردة غير الحد، وهذا له وجه وجيه كما ذكرنا من أنها تسقط بالتوبة وما إلى ذلك فتكون عقوبة، لهذا يقولون قتل حدا أو قتل ردة، فهذا وجيه، فيمكن أن نعتبر أن الردة كأنها حكم مستقل مثل أحكام يعني الأحكام بعض الأبواب التي، لكنها كما قلنا كالمقدمة والقنطرة بين الحدود وغيرها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.